الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الشرك وأنواعه، قلنا أكبر وأصغر يخرج عن الملة ولا يخرج عن الملة، النوع الثاني الكفر، وأيضا منه الأكبر والأصغر، منه ما يخرج عن الملة ومنه ما لا يخرج عن الملة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، ومن خالف ذلك فهو مبتدع ضال لا يؤخذ منه علم بل يبدع ويحذر القوم منه. بعد ذلك ادعاء علم الغيب وما يلحق به. تكلم المصنفون عن أمر آخر يتعلق بتوحيد المولى عز وجل، وهو ادعاء علم الغيب وما يلحق به. قالوا: الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة. ضابط الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة. وقد استأثر الله عز وجل بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك، قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى: له غيب السماوات والأرض، وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دونهم. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال عن هود عليه السلام: قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم إنه سبحانه وتعالى قد يطلع بعض خلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق الوحي، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهذا من الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض. أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به. يبقى بناء على ذلك عندنا الغيب نوعين: غيب نسبي وغيب مطلق. فحينما نقول إن من ادعى الغيب فهو كافر وإن أصر على ذلك فهو حلال الدم، الذي نعنيه بذلك هو الغيب المطلق. أما الغيب النسبي أنا أعرف شيئا عن أموري وأنت لا تعرف عن كل أموري كل شيء في أموري، يبقى ده اسمه غيب نسبي. ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الدجاجلة والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين على الله، الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، كالسحرة والكذابين والمنجمين وغيرهم. وعليه إخواني، هنا أخونا أرسل إلينا سؤالا يتعلق بما نتكلم فيه، نجيب عنه ونتكلم بالتفصيل. يقول لي أخ: يقول إنه يعاني من مس الجن ويدعي أنه يرى جنية ويراها في أحلامه، وأحيانا تتجسد له في شخص إنسانة، وهذا وهناك شيء ما يمنعه من الصلاة، فيريد أن يصلح الله نفسه، فماذا يفعل؟ علما بأن أحد الشيوخ قال له أن عليه جنية وهي في محل زوج له وأنها لن تفارقه أبدا، فما محل ذلك الكلام من الانضباط؟ ابتداء لابد أن نبين معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الجن وفي مس الجني للإنسي. نقول أن الجن من مخلوقات الله عز وجل، خلقه ربنا عز وجل بنص التنزيل من مارج من نار، وأنهم مكلفون، كلفهم ربنا عز وجل وخلقهم للعبادة، وأن منهم القاسطون ومنهم دون ذلك، ومنهم الصالح ومنهم غير ذلك. والله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرة تحقيقا للابتلاء، فعندهم أمور كما قال ربنا عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وله أن يتشكل بما شاء، إلا أن الله عز وجل حال بينه وبين أن يتشكل بنبي أو بملك، ولكن له أن يتشكل بأي إنسان، وعنده قدرة خارقة، ولهم أشياء عجيبة دلت عليها النصوص الشرعية. وبالنسبة لمس الجني للآدمي أو تلبس الجني بالآدمي، هذا حقيقي وواقع، ده المعتقد. ولكن الإشكالية فين يا أخوانا؟ الإشكالية أن الإنسان يدعي ذلك وهو يحتاج إلى دليل. وأيضا كون إن أحد الشيوخ كما سميت في سؤالك أنه أتاني وقال أن عليك جنية، ما البرهان؟ ما الدليل على ذلك؟ وما برهانه؟ نقول هذا الكلام يا أخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقي، ومن رده فهو مبتدع ضال. سحر نبينا صلى الله عليه وسلم، سحره يهودي كما هو معلوم. الشاهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنه مسحور إلا لما جاء الوحي، ودي القصة واقعة في الصحيحين وعند الإمام أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أما شعرت أن الله استفتاني فيما استفتيته فيه؟ قالت: وماذا؟ قال: أتاني ملكان وشرع في ذكر الحديث. يبقى مسألة أن احنا نتعجل وكلما حدث لأحد منا شيء من عدم الاستقرار أو عدم الانضباط أو القلق والاضطراب، يبدأ يذهب إلى رجل ويقول له: شوف نحسن كذا وكذا وكذا، يقول له: عليك عفريت؟ عليك جنية؟ الأمر يحتاج إلى دليل. طب هب أنه أموره ما استقرت وعنده ألم شديد وعنده كذا، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: تداووا عباد الله، تداووا. فالمسلك الشرعي عند شعور اضطراب في البدن اذهب إلى أهل الاختصاص، والذهاب إلى أهل الطب على الإباحة. هب أنك ذهبت وما وجدوا عندك شيء بالفحوصات، لا بأس مطلقا أبدا أن ترقي نفسك وتلجأ إلى الله عز وجل، أو تطلب من غيرك أن يرقيك مع الاعتقاد بأنك ستخرج من 70,000، ده بنص الحديث، واخد بالك. أما أننا نتوسع ونتساهل وبتجيله جنية وعملت له زوجة وبدأ ينكحها والكلام ده كله، هذا إن كان واقع ويحدث، ولكن الإشكالية نريد أن نثبت هذا الشيء على هذا الشخص. الله يبارك فيكم، التوسع في هذا الأمر أتى من ورائه شرور ليس لها نظير. لذلك لما قيل للإمام مالك: ما تقول في نكاح الجني للإنسية؟ قال: بالمنع. هذا الكلام ده مش موجود خالص، مع أن حقيقة المذهب إنه هو واقع. فسئل الإمام مالك عن الفتوى قال: نخشى إن قلنا بإمكانية تزني الجارية، فإن قيل لها من؟ الجني. أنا أعمل إيه؟ وأنا بتاع الكلام ده؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ فإياك وإياك والتوسع، لأن الأمر هذا إخواني ترتب عليه فيه بعض الناس خلاص قعد الموضوع ده وسمى نفسه معالج بالقرآن. التسمية نفسها غير منضبطة، مش منضبطة، وأصبح دي شغلته، ويلف بقى ويدور وياخد أجر ويحتج إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طب هذا حديث صحيح لا ننكره في البخاري، ولكن هل كان من هدي السلف هذا؟ سلفنا الصالح هل كان منهم المعالج اللي هو جالس ما فيش وراها الشغلانه ديت؟ ده لدرجة ان وصل، ما ادري التخريف، سميها ما تريد، وصل الامر ببعضهم انه اذا ذهب اليه انسان يشتكي قال له: شوفني بس علي عفريت ولا اثنين ولا ثلاثة. يقول له: طب خلاص. يجيب سرنجة وياخد منه شوية دم ويبصوا فيه، يقول له: عندك عفريت. كيف؟ قال لك: يجري من ابن ادم مجرى الدم. تخيل وصل الامر الى هذا الحد الذي نراه يا أخوانا، ونعتقد أن هذه الأشياء موجودة ولها حقيقة، ولكن الإشكالية في إثباتها على الشخص. طيب حدث عندك شيء من القلق، إلجأ إلى الله يا أخي، إلجأ إلى الله، ورقي نفسك بنفسك. لذلك اتفقت كلمة علماء أهل السنة على أن الرقية لا تكون من رجل لامرأة ليست له من المحارم على التأبيد ولا زوجة، وهنا مبدأ الضرورة لا يطبق. انتبهوا لي كويس، لان عندنا فرق بين بين الرقية الشرعية وبين العلاج بالطب المحسوس. الطب المحسوس هفتح كرش طلع المصطلح نرميه، واخد بالك؟ دي شغلنا يجوز فيها الضرورة. أما الرقية الشرعية ما وجه الضرورة وما هي إلا دعاء، فلا يجوز مطلقا، وانتبهوا لهذا جيدا، مهما كانت درجة الأمر سيئة للغاية وفي منتهى التعب والألم الله يتولاه. ولا يلزم من الرقية الشرعية إذا تليت على مريض أن يبرأ، يلزم أم لا يلزم؟ ها؟ لا يلزم، لابد من مشيئة الله وإرادته. هب أنك أتيت بشيخ الإسلام في زمانك ورقاك بكل الأدعية الواردة وبالنصوص الشرعية، والرجل إن شاء الله نحسبه على خير، هل يلزم من مجيئه لك ورقيته لك أن تبرأ؟ ما حدش اللي كان ده عطس. لابد من مشيئة الله عز وجل وإذنه، فلابد أن نراعي هذا جيدا ونفطن إليه. ولعل الرجل عنده وعنده وعنده، لذلك مسألة الرؤية والأحلام التي نراها لابد أن تنضبط بضابط الشريعة، ولا نتوسع، لأن هموم الحياة وظرف المعيشة وغيرها لها تأثير كبير في الرؤية والأحلام، اللي هي حديث النفس التي إشار إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول: وفيما يلي عرض لجملة من أعمال هؤلاء الذين يدعون بها علم الغيب ويضلون بها عوام المسلمين وجهالهم ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم. أولا السحر، وهو في اللغة ما خفي ولطف سببه، وفي الاصطلاح عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله. اكتب في الهامش كده. وتنقسم الأشياء من حيث الضرر وعدم إلى قسمين. القسم الأول أشياء الأصل فيها الإيذاء والضرر، أشياء الأصل فيها الإيذاء والضرر، وإن شاء الله عز وجل لا تؤثر. مثال ذلك شرب السم. واضحة ولا مش واضحة؟ الأصل فيه إنه هو إيه؟ يؤثر ويضر، مش عاوز كلام، ولكن لو شاء الله عز وجل منع التأثير. وكذلك النار الأصل فيها الإحراق، ولو شاء الله لمنع. الماء الأصل فيه الاستطراق، واخد بالك؟ ولو شاء الله لمنع. قل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ولا تجمد ولا حاجة. إيه القضية؟ خاصية الاستطراق منعنا. تبتقف إزاي؟ والله مش شغل الذي أوضع فيها الخاصية منعه. يبقى الأصل في الأشياء الإذاء والضرر، وإن شاء الله إيه؟ لمنع. طيب، النوع الثاني أشياء الأصل فيها عدم التأثير وعدم الضرر، ولو شاء الله لأثرت وضرت. مثال ذلك السحر. السحر الأصل فيه عدم الإذاء والضرر، انتبه لي كويس. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فكيف يخاف الإنسان من شيء الأصل فيه عدم الإذاء والضرر. طيب، قال: وهو كفر، والساحر كافر بالله العظيم وما له في الآخرة من خلاق. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. اكتب في الهامش: وما بمعنى الذي، لأن أهل البدعة من المعتزلة وأذنى بهم من العصر الحاضر قالوا هنا من نافية، وهذا من الضلال البين. وهو لك وما أنزل لك وما أنزلش. لذلك مرة بتناقش مع أحدهم في القضية دي، قال لي: ما من نافية؟ قلت له: لا، ما الموصولة بمعنى الذي. قال لي: لا. قلت له: أقول لك مش هنقف وصديت، خلينا دي خلاص. ما تقول في البخاري ونقل وروايته لسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولة ما سمعتها من أحد قط. قال: أظن أن الحديث مكذوب على البخاري. إي والله. فقلت له: طيب خليني معاك، ما هو ساعات الواحد بيتنزل مع المخاطب عشان يوصل لنهايته، ولما تعرف نهايته انفض يديك منه. فقلت له هب أنه كما تقول، أيكذب على البخاري في كل النسخ ولا ممكن نسخة تفك منه؟ قال لي لا ممكن نسخة تفك منه. قلت له خلاص هات لي نسخة واحدة ما فيش فيها الحديث ده. وأن له ذلك ولو شق نصفين، ولكن هكذا أهل الأهواء ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. معايا يا أخوانا كده؟ قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طبعا كما تعلمون مذهب المعتزلة ينفون السحر وأذنبهم من كثير من العصر من المعاصرين، والسر في ذلك أو حجتهم في ذلك أن السحر يناقض العقل، ولو قلنا بجواز السحر والنبي سحر لصدقت فيه مقولة المشركين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. طبعا هذه الشبهة أضعف من أن يرد عليه. ومنه النفث في العقد، قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. النوع الثاني التنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ولكن شوف الضابط، يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع، يعني يستدل بظهور النجم الفلاني بحدوث كذا على أنه سيحدث في الأرض كذا، هذا من التنجيم وهو مخالف. النوع الثالث من أنواع الدعاء الغيبي، يسأل أخونا اللي يدخل فيها موضوع الأبراج اللي هي بتيجي في الجرائد، نعم يدخل فيها من باب أولى. النوع الثالث زجر الطير والخط في الأرض. فعن قطن بن قبيسة عن أبيه قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت. وبالمناسبة خير من تكلم في هذا المبحث شيخ الإسلام في زمنه محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد، والذي قام بشرحه العلامة العثيمين بعنوان القول المفيد على كتاب التوحيد. يقول أي من السحر والعيافة زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها، والطرق الخط يخط في الأرض أو الضرب بالحصى والدعاء علم الغيب. كل هذا أيضا من الأمور المخالفة لتوحيد المولى عز وجل، وهي من الدعاء الغيب وهي من الشرك. الكهانة، وهي الدعاء علم الغيب، والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا شرط الكفر، الكفر هنا كفر أكبر، شرط الكفر أن يسأله ويصدقه. وهناك حديث آخر من أتى عرافا لا يقبل الله عز وجل له صلاة 40 يوما. وفي بعض الروايات قالوا من أتى عرافا فسأله وصدقه لا يقبل الله عز وجل صلاة 40 يوما. وهذه رواية نسبت إلى الإمام مسلم ولكنها لا تصح. الرواية الموجودة من أتى عرافا لا يقبل الله عز وجل منه صلاة 40 يوما. طب من أتى عرافا أو كاهن فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. وبرضو ما ننساش ننبه في ثنايا الكلام أن المعتقد الذي نعتقد وندين الله عز وجل به أن قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل إلا بعد إقامة الحجة واستفاء الشروط وانتفاء الموانع إلا ما كان معلوما من دين الله بالضرورة. بعد ذلك كتابة حروف أبي جاد، وذلك بأن يجعل لكل حرف منها قدرا معلوما من العدد، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة، ثم يحكم عليها بالسعودي أو النحوسي ونحو ذلك. كان موجود كده أيام، موجود إلى الآن، لما كان في بعض القرى كده قبل ما واحد يروح يتجوز واحدة ويخطبها ويتكلم فيها يروح لفلان إيه يقول له طب استنى بشوف لك الإيه النجم بتاعك أو أضرب لك الأفلام، يرجع يقول أوعى تتجوز ليه هتموتك، واخد بالك؟ فقدر ربنا عز وجل واحد عندنا في القرية عملها وقال له لو جوزتها هتموتك، قال له طب والله هنتجوزها، واخد بالك؟ وفعلا راح وتزوجها وكانوا من أسعد الناس، وكان هذا بتقدير المولى عز وجل لإظهار عوار وكذب هؤلاء القوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني معنى ذلك أنه عياذا بالله اقتبس شعبة من الكفر أو الشرك. النوع السادس القراءة في الكف والفنجان ونحو ذلك مما يدعي به بعض هؤلاء معرفة الحوادث المستقبلة من موت وحياة وفقر وغنى وصحة ومرض ونحو ذلك. كل هذه الأشياء يا أخوانا تعد بها بلاد مصر والأرياف، ما تبصش أنت قاعد بقى في مدينة أو قاعد في مجتمع ينشر فيه العلم. وكان الأولى من دعاة الفتنة وأذنى بهم أن ينشغلوا بتعليم الناس مثل هذه الأشياء، وهي من أوجب الواجبات ومن أوكد الواجبات، فإلى الله المشتكى. تحضير الأرواح، ويزعم أربابه أنهم يستحضرون أرواح الموتى ويسألونها عن أخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك، وهو نوع من الدجل والشعوذة الشيطانية، ويراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على الجهال وأكل أموالهم بالباطل والتوصل إلى دعوى علم الغيب. كما تعلمون ولا يخفى أن الله عز وجل أنزل في قرآنه نصا محكما من باب الخبر ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعند البخاري وغيره من حديث أنس من حديث ابن مسعود يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس من حرس المدينة وهو يتكئ على حاسيب، فمر على نفر من يهود فقال بعضهم لبعض سلوه، فقالوا لا تسألوه عن شيء حتى لا ينزل عليه ما تكرهون، فقام أحدهم وقال له يا أبا القاسم ما الروح؟ يقول ابن مسعود فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يوحى إليه، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفطا إلى عجز الآية يتناسب مع أول الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي انظر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني هذا أمر أغلقه ربنا عز وجل علينا وما يجب علينا أن نعلم منه إلا ما أذن به ربنا عز وجل. ومن أجل هذا كل من يتكلم في الأرواح أو في الغيبيات بغير دليل صحيح صريح لا يعبأ بكلامه، دي ثوابت عندنا معايا يا أخوانا. عندي غيبيات والله معاك دليل، يا رب يكون الدليل يأتي بشيء تحار فيه العقول، مش فرق معايا، عند دليل معين يقول كذا على الرأس والعين. أما أنك تتكلم بالغيبيات حاضر وتسند الكلام لفلان وعلان وترتان كلام ما يلزمناش، لأن الغيب الأصل فيه أن الله عز وجل استأثر بعلمه، فإذا أردت أن تخرج عن الأصل يلزمك الدليل. يعني مثلا يقول لك إيه في نوع من الملائكة اسمه العالين، أستكبرت أم كنت من العالين، هكذا سمعتها من بعضهم، واخد بالك؟ وفي نوع تاني يسمى الكروبيين، دليلك ايه؟ طب وانت يعني يمنع ان في ملائكه من الكروبيين؟ لا ما ينقالش كده، ينقال ان ده امر غيبي يلزم فيه الدليل الشرعي. واضح يا اخوانا؟ القاعده ديت ينبغي ان تعمم، ليس لها خوارج، لان الله عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. ان كنت رسول يا اخويا بيجي لك وحي يقول لنا حتى نتيقن انك كذاب اشر معايا اخوانا، يبقى الاصل في هذا الغيب. عشان كده منين نتكلم مثلا في قضيه قراءه القران على الاموات يا اخي الفاضل، ده وصول ثواب اعمال الحي وينتفع بها الميت في قبر، ده مساله غيبيه تفتقر الى الدليل الشرعي. كذلك ذهاب النساء الى القبور عصر الخميس وفجر الجمعه، ايه اللي حصل؟ قال لك الارواح بتقعد على القبر تستنى اللي جاي لها. طيب ما الأشياء دي ينبغي أن يعلم بها الناس. لذلك دائما وأبدا حينما يتكلم الدعاة والمتكلمون في شريعة الله بغير تأصيل العقائد والأصول كلامهم ليس بشيء، كلامهم ليس بشيء. يبقى انت بدي تتكلم الاول عن مساله قراءه القران وتقول بقى ايه ونحرر المساله وناتي باقوال اهل العلم، ايه انت الخرافه ده؟ هل اصلت الاصل عند القوم وعلمتهم العقيده الصحيحه في الغيبيات قبل ان تاتي بهذا الكلام العجيب كده؟ بعيد خالص كل البعد عن الصواب. انا باصل الاصل يا اخوانا، القبر ده مغلق وما فيه من حياه برزخيه الله عز وجل اخفى حقيقتها عنا وعليه. إذا أردنا أن نتكلم عن أن الميت ينتفع بفعل الحي، ليس أمامنا إلا أمرين اثنين. الأمر الأول أن نشاهد بأعيننا، وده مستحيل. الأمر الثاني أن يأتينا خبر من الله عز وجل، ده ينفع وده ما ينفعوش. ما سمعنا قط أن واحد قال لك عملت لأبويا كذا، قال لي في المنوم، قال لي يا ابني كتر خيرك. حتى لو حدثت لا يؤخذ بها حكم شرعي. واضح يا إخواننا الأصول ديت؟ دي لابد أن تنبه ويعلم بها العام حتى تستقيم الأمور. عشان كده احنا بنقول ونقرر، أي انحراف في المجتمع من المسلمين إن دققت فيه النظر مرجعيته إلى خلل في الاعتقاد. اختل الاعتقاد حتما سيختل السلوك، متلازما خلل في الاعتقاد، خلل في السلوك، استقامة في الاعتقاد قل أن يكون هناك خلل في السلوك. بعد ذلك التطير وهو التشاؤم بالسوانح والبوارح. كان عادة العربي قبل الإسلام إذا أراد أن يخرج ليقضي بعض شؤونه، هو متعود كده الشجرة القدمانية فيها عش طائر، يقوم رايح خبطه بالعصاية من تحت، يقوم الطير يطير، لو طلع ناحية اليمين يبقى سانح يبقى نهاره زي الفل، طلع ناحية اليسار يبقى بارح يبقى نهاره معلى مربع يرجع على طول. تخيل بقى واحد عقليته بالشكل ده، وده موجود في كثير من القوم في عصرنا الحاضر، بل ممكن يسقط فيه طالب العلم. مثال ذلك واحد راح خطب واحد واخد بالك واستخر ربنا ما شافش حاجة في النوم، ومن قال لك يلزم أن ترى في المنام؟ من قال الكلام ده؟ بعيدة كل البعد. المهم صبح الصبحية لسه خارج حصل له مكروه، قال لك عمر من متجوز، ايه ده دخل ده؟ مو ده التشاؤم المنهي عنه، انتبهوا. فمسألة التطير والتشاؤم والفأل والأشياء دي مسألة دقيقة، ينبغي على طالب العلم أن يكون على حذر منها حتى لا تسقط رجله وهو لا يدري. يقول هو التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرها، وهذا من باب الشرك وهو من إلقاء الشيطان وتخويفه. فعن عمران بن حسين مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويعذهم من خداع المجرمين وتلبيس أولياء الشيطان. ده يا أخوانا المباحث التي جاء بها المصنفون، وهي التي تتعلق بتوحيد المولى عز وجل سواء في الربوبية أو في الألوهية. ولا يستقيم للعبد توحيد ولا يكون بريئا من الشرك إلا إذا وحد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة. وإياك ثم إياك أن يشكل عليك ما يشقشق به المشقشقون من أن مسألة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام مسألة محدثة. وعليه نضيف توحيد ثاني، أنا أحط توحيد المحبة، الأخ توحيد الحكمية، الأخ توحيد الاقتصاد، عد بقى واخد بالك. هذا الكلام يا أخواننا كلام غير سديد وفيه طعن على سلفنا الصالح. فقال ربنا وخير الكلام كلام الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما، ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، ألوهية، هل تعلم له سمية أسماء وصفات. هذا الذي عليه أهل العلم من الأئمة الموثوق بهم الذين نقلوا العلم لنا غضا طريا. أيضا التوحيد بأنواعه الثلاثة العلاقة بينهم علاقة لزوم، لزوم بمعنى هو ادعى أنه موحد في الربوبية ولم يوحد في الألوهية، ادعاؤه كاذب. كاذب، لأن من وحد الله في الخلق والملك والتدبير يستحيل أن يعبد معه أحد غيره، يستحيل. ومن وحد الله في العبادة ولم يعبد إلا الله عز وجل يستحيل أن يصفه بغير ما وصف به نفسه أو أن يسميه بغير ما سمى به نفسه، يبقى متلازمة. ومن أجل هذا من نقض عنده نوع من أنواع التوحيد بدلالة اللزوم نقض الباقي، نقض الباقي. ومن أجل هذا حينما نقول شرك يشمل كل الأنواع الثلاثة، فمن نفى عن الله عز وجل صفاته لا شك أنه ملحد ولا شك أنه مشرك، لأنه لم يوحد الله عز وجل حق التوحيد. المبحث الفصل الثالث توحيد الأسماء والصفات وقضية الأسماء والصفات، الله يبارك فيكم، من القضايا التي ينبغي أن تحرر بشيء من التفصيل والإحكام خاصة في الديار المصرية. وعلة ذلك أن ما يدرس في المؤسسة الرسمية التي رفعت راية العلم الشرعي يخالف ما كان عليه أهل السنة والجماعة في مبحث الصفات، وهذا من الضلال البين عياذا بالله. فمن أجل هذا نقول دائما وأبدا حاول مستعينا بالله مع طلبة العلم أو في مسجدك أن تبين للناس المعتقد الحق، وحتى وإن كنت من خريج المؤسسة الرسمية لابد أن تعدل عقيدتك، ولابد أن تفطن، لأن هؤلاء القوم وغيرهم ليس حج على شرع الله، بل شرع الله حج على الجميع أيا كان هم. فتأويل الصفات اليد بمعنى القدرة، واستوى بمعنى استولى، وجاء بمعنى جاء أمره، ينزل تنزل رحمة ربنا، هذا كله ضلال، ومن قال بذلك لا شك في أنه مبتدع مخالف لأهل السنة والجماعة. فمبحث الأسماء والصفات يا أخواننا الله يبارك فيكم من المباحث المهمة التي تحتاج إلى تفصيل وإسهاب وأدلة. وعند كل كتب السلف في العقيدة من أول أصول السنة للإمام أحمد وإن تنازل هكذا حتى المعاصرين كأمثال أهل السنة ابن باز والألبان والعثيمين وغيرهم ممن سلك طريقه، كل كلامهم فيها واحد، فإياك أن تختار غيره بديلا. ما يدرس في الصفات في المؤسسة الرسمية مذهب باطل، وينسب زورا وبهتانا إلى أبي الحسن الأشعري، والإمام بريء من هذا، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقولون. والكل يعلم الداني والقاصي أن الإمام أبا الحسن رحمة الله عليه رضع لبان المعتزلة من زوج أمه أبي علي الجبائي على مدار 40 سنة، وبعد ذلك تداركه الله برحمته وأسعده بتوبته عليه، وتاب ونزع وخلع مذهب الاعتزال ورجع إلى السنة. فكيف تنسب إليه مذهبا هو بريء منه، بل على المنبر نزع جبته وقال أنزع نفسي وأخرج من مذهب الاعتزال، وأنزعه كما أنزع هذه الجبة ونزعها وهو على المنبر. فكل من نسب هذا الضلال من التأويل بغير دليل بل هو تحريف إلى أبي الحسن الأشعري فقد كذب على الإمام وعند الله تلتقي الخصوم. أما ما يقال أيضا بأن مذهب الأشعرة والماتريدية هو مذهب أهل السنة والجماعة، هذا من الضلال البين، بل مذهب السنة هو الذي صدع به صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم والتابعون، وعلى رأسهم بعد ذلك أحمد بن حنبل. ومن أجل عدم الانضباط جاءت مادة في الدستور وهي تفسير مبادئ الشريعة طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة. تبدأ هو مذهب واحد، قال لك لا ده كتير، ما تستبعدش أبدا. يقول لك الجهم بن صفوان من أهل السنة والجماعة، والله ما استبعد، وصل بن عطاء منه، عمرو بن عبيد إمامه، لا تستبعد أبدا طالما أن النص والكلام فضفاض خلاص. وده اللي قاله طه حسين، قال لك ما الذي يحملني على أن أمدح أهل السنة وأذم المبتدعة، كله سواء. وهذه بالكم يا أخواننا، فمذاهب أهل مذهب أهل السنة والجماعة واضح بين في كل أمور العقيدة وفي غيرها، الكلام فيه قول فصل، والقول فيه قولا واحدا خاصة في المعتقد. ومن أدق ما تكلم فيه أهل السنة والجماعة مسألة الأسماء والصفات. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، يعني نرجو ونأمل إن شاء الله عز وجل أن يدوم اللقاء، وبعد أن ننتهي من هذا الكتاب نأتي بكتاب عالج قضية الأسماء والصفات معالجة مختصرة بينة مبسطة، وعلى حد علم القاصر الذي يناسبنا كصبيان نحب في طلب العلم القواعد المثنى في أسماء الله وصفاته الحسنى للعلامة المبارك العثيمين عليه رحمة الله. الكتاب طبعا متناول الجميع، اقرؤوه لعل الله ييسر ونشرحه أو نأتي بغيره من الايه من الكتب في هذا الباب. الشاهد ان باب الأسماء والصفات من الأبواب المهمة جدا التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على علم تام بها وبمذهب أهل الحق فيه. يقول: الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم. إن للإيمان بأسماء الله وصفاته أثارا عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة ربه، فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه، وحفظ جوارحه وخطرات قلبه وضبط هواجسه حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى ويحب لله، وفي الله به يسمع به يبصر، ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه عز وجل. لذلك عشان نستوعب خطورة الأسماء والصفات بنقول إيه؟ إحنا مشكلتنا إيه؟ عدم التمسك بالنصوص الشرعية، اللي هو التفلت يعني، اللي هو المعصية. طيب ما الذي يحمل العبد على التمسك؟ الجواب: تعظيم النص الشرعي. طيب كيف يعظم العبد النص الشرعي؟ الجواب: بتعظيم من أنزل النص الشرعي. كيف يعظم العبد من أنزل النص الشرعي؟ الجواب: أن يتعرف عليه. بس لمنتهى البساطة، أنا عاوز بس كل الحكاية، إيه اللي ينقصني؟ الرجل يطلع على المنبر يقول لي يمين، أقول له حاضر، شمال حاضر. طب يمين فين الدليل؟ الدليل أهو. ابعد عن الشمال، فين الدليل؟ ده اللي يهمني، ده اللي ينقصني. بس ده بيجي إمتى؟ إذا عظم العبد النص، وتعظيم النص فرع عن تعظيم الذي أنزل النص الحق سبحانه وتعالى. ولن يستطيع العبد أن يعظم ربه عز وجل إلا إذا تعرف عليه. والسبيل الوحيد والأوحد والأكيد والأوكد والواجب والأوجب ليتعرف العبد على ربه هو الكتاب والسنة، غير كده مفيش. يعني العقل قال لك إزاي عشان تعرف ربك بأسمائه وصفاته؟ يستحيل، العقل لن يصل. احنا لسه قايلين مدارك العقل ايه؟ محدودة. ومن أجل هذا أطبقت كلمة العلماء على أن كل من سمى الله باسم غير اسمه فهو ألحد في أسماء الله عز وجل. وما الذي أدرك أن هذا الاسم يتناسب مع الله؟ ما الذي أدرك؟ خاصة إن الاسم سيشتق منه الصفة لزاما. واخد بالك أنت؟ يبقى لما تيجي تقول إيه ربنا ده مهندس، تعالى الله عن قولك، واخد بالك، ناخد منه صفة الهندسة، ما هذا الهراء والتخريف؟ واخد بالك؟ يبقى تعرف على ربك من اختيارك بسر. لذلك لما قيل للإمام أحمد: التعرف على الله الكتاب والسنة، لا نتجاوز ذلك، ما قدرش. ووجه ذلك إخواني أن الله عز وجل لم يره أحد من البشر، ولن يره أحد طالما في الحياة الدنيا، ده معتقد. طيب الله عز وجل ليس له نظير فنقيس عليه. أنا مثلا بقول الحاج فلان شفته؟ لا والله ما شفتهوش. طب تتخيل ايه؟ هتخيل ايه يعني؟ له مناخير وله عينين وله ايدين، مهم عرف، بقيس الجزء على الكل. طب ربنا سبحانه وتعالى ليس له نظير، يبقى العقل هيتصرف فيه ازاي؟ يبقى نقف. وسيأتينا ان شاء الله تقسيم العلوم باعتبار ادراك العقل لها. وبعدين بالك يا اخوانا، يبقى مسألة التعرف على الله حتى يعظم في قلبي، فإذا عظم في قلبي خلاص كلام من ده كلام الله انتهت. لا بدأ أسأل بقول لا واجب ولا مستحب ولا تبوليه، مش هيحصل. لما عظمت كلامه؟ لما؟ لأنني أعظمه. فإذا عظمته لزاما عليك أن تعظم كلامه، عظمت كلامه أصبح من السهل ومن اليسير أن تستجيب للأمر الشرعي. يقول: هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالإيمان بمعاني الأسماء والصفات تثمر العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلإسمه الغفار أثره العظيم في محبته وعدم اليأس من رحمته، ولإسمه شديد العقاب أثره الكبير في خشيته وعدم الجرأة على محارمه، وهكذا لأسمائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالتها المتنوعة في نفس المسلم واستقامته على شرع الله، بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآخرة ومفتاح كل خير وأعظم عون للعبد على عبادته لربه على أكمل الوجوه، إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب المحبة القلبية لله تعالى. فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله، اكتب جنبها كده إرادة شرعية، إرادة شرعية صح ولا أنا غلطان؟ أصلا الشباب بتهز دماغك أو كده كأنك بفهم وعارف، يعني أنت مش عارف حاجة. فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية لله، والمحبة انتبهوا منوطة بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به. ومن أجل ذلك نقول: كلما كان العبد جاهلا بأسماء ربه وصفاته كلما كان متفلتا من الشرع. السلام انتهي متفلت. يكن لو أيقن بأن الله عز وجل سميع بصير رقيب حفيظ عليم سيخشاه في السر قبل العلم، اللي هي معلم المراقبة الذي يتولد من تعبد الله بهذه الأسماء الخمس: السميع البصير العليم الرقيب الحفيظ. فإذا جهلها العبد كيف تأتيه المراقبة؟ كيف تأتي؟ لذلك العلماء لما يحطوا ضابط المراقبة قال لك: هي علم العبد وتيقنه بأن الله عز وجل مطلع عليه. طب ده هتيجي ازاي؟ من خلال دراسة الأسماء والصفات. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة. يقول لك فقه الواقع وغزة راح، دع عنك منه، ده جاهل لا يعلم شيئا في شيء. القوم ما زالوا إلى الآن يغطون في الشرك إلى آذانهم، ومع ذلك نصدع بهذه الأشياء وإن كانت من الدين. ولكن كيف يستقيم لعبد الجهاد وهو لا يعرف أين ربه؟ بعد ذلك تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته. أولا تعريف توحيد الأسماء والصفات، زي ما قلنا توحيد الربوبية إفراد المولى عز وجل بالملك والخلق والتدبير، كويس؟ توحيد الألوهية إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العبادة التي أمر به. طب توحيد الأسماء والصفات أهم، هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالاتها واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق. يبقى لما واحد يقول لك استوى على العرش استولى، قل له ما وحدتوش، والله ما وحدته. كيف ده؟ أنا أنزهه، ده بعقلك الردي ظننت أن هذا تنزيها، وهذا هو عين الشرك بالله عز وجل. كذلك سمى نفسه باسم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. وكما نعلم وسيأتينا بالتفصيل، عندنا كلمات لغة العرب، الكلمة إما أن تكون اسم صح، وإما أن تكون فعل، وإما أن تكون حرف، صح يا أخونا كده؟ والاسم نوعان: علم على الذات أو وصف، ما فيش غير كده. يبقى لما أجي أقول ولله الأسماء الحسنى، واضحة. شوف بقى الأسماء فين؟ طب وعلماء العربية فرقوا بين الاسم اللي هو علم والاسم بالوصف؟ اه فرق واضح كما قال ابن مالك في ألفيته، وخبر الاسم له علامات مميزة، ما لم تطبق عليه العلامات يكون ايه؟ وصف، وانتهى الامر. ربنا عز وجل قال ولله الاسماء الحسنى، يبقى نبحث عن اسمائه في الكتاب وفي السنة، فما صح اسما يسمى به ربنا وما لم يصح اسما إن سميناه فهو الإلحاد. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. لذلك نبتت نابتة تزيد بزي السلف، والسلف منهم براء، وزعموا أنه يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال، هذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. ثانيا المنهج في إثباته، أي الطريقة التي ينبغي أن تسلك في إثبات توحيد الأسماء والصفات. يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأرجو الله يبارك فيكم الترتيب ده ينحفظ، مهم، اللي هو من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. أما تقول مثلا إيه من غير تمثيل من غير تحريف، لا، هو الكلام منضبط بس الترتيب مهم جدا، لأن الترتيب له دلالة ستأتي، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والتحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، وهو قسمان: تحريف اللفظي وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة، كتحريف كلمة استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى استولى. قال صاحب النونية: نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود حنطة، ربنا سبحانه وتعالى قال وقولوا حطة، قالوا لا حنطة. طب ليه؟ والله مزاجنا. طب استوى، قال لك لا استولى. طب ليه؟ بمزاجنا. خلاص أنت مثلهم. أي في هذه الفعلة ولا يلزم منه الكفر، واخد بالك؟ يبقى تحريف لفظي بزيادة لفظ في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة. طبعا هنا ده اسمه تحريف، هم بيسموه تأويل، وده من التلاعب بالألفاظ. علشان كده لازم نعرف إيه ضابط التحريف وإيه ضابط التأويل عشان يبقى كلامنا منضبط وماشيين على بين. اكتب يا اخي فاضل: التأويل هو صرف اللفظ، صرف اللفظ، صرف اللفظ من معناه الظاهري، صرف اللفظ من معناه الظاهر الى معنى اخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة تدل على ذلك. تاني، ده اسمه التأويل ولا التحريف؟ تأويل. صرف اللفظ من معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة تدل على ذلك، وخبرك؟ طب ما فيش قرينة يبقى تحريف. طب لا تدل عليه لغة العرب يبقى تحريف. دي اسمها ثوابت، ثوابت. معايا يا اخوانا كده؟ طيب التحريف هيبقى عكس التأويل، اللي هو ايه؟ صرف اللفظ من معناه الظاهر الى معنى اخر لم تدل عليه لغة العرب، او دلت عليه وليس معه قرين. تاني، صرف اللفظ من معناه إلى معنى آخر ما دلت عليه لغة العرب يبقى تحريف. استوى استولى مش موجودة خالص، زي بالضبط قال لن ترانا، لن على المضارع تفيد النفي على التأبيد، ما الكلام ده مش موجود في لغة العرب، وإلا لغة العرب موجودة مكشوفة مش مستخبية، مش كل واحد خده شوية خباهم، لا ده موجودة. طيب صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب ولا قرينة يبقى تحريف. حاضر، ولا قرينة يبقى ايه؟ ها تحريف. طب في قرينه ولم تدل عليه لغه العرب تحريف، يبقى لازم كم شرط معانا؟ اثنين، تدل عليه لغه العرب ويكون معانا ايه؟ قرين. تخلف في حد ورا بيتكلم، انا كان حد بيدي درس ورا او اسمع له. يبقى عندي شرطين اثنين يا مشايخ، انتبهوا، ما هو المبتدع بيلعبوا بينا كده، ما انتش دارس اصول كويس يتلعبوا بيك، واخد بالك؟ يبقى عندي التحريف، اللفظ له معنى وله معنى تاني، ظاهر ومعنى غير ظاهر. طيب هنصرفه من معناه الظاهري الى غير الظاهر، لابد يكون لغه العرب دلت عليه. يعني لما اجي افتح قاموس لغه العرب كده الاقي اليد بمعنى القدر، بمعنى الفضل، بمعنى النعمه، بمعنى الجارح. ده الكلام ده موجود في قاموس العرب، يبقى اصبح لها معنى ظاهر ومعنى تاني. يبقى انا بتكلم في سياق معين، قلت ان اليد هنا بمعنى النعمه، جبتها منين؟ قرينه. معنى قرينه يعني ايه؟ اهو لما ابو بكر الصديق في صلح الحديبيه، عروه بن مسعود الثقفي راح لسيدنا النبي يتفاوض معاه، فعمال يتكلم معاه، فقال له يا محمد ما ارى حولك الا اوباشا، اي اخلاطا، ان قامت الحرب حري ان يتركوك ويفر. فابو بكر الصديق وافق، قال له امصص بذر اللات، انحن نفر عنه؟ فقال عروه بن مسعود من هذا يا ابا القاسم؟ قال له ابن ابي قحافه. فقال له لولا يد لك عندي لكافأتك به، يعني انت ليك جميلة عندي، فعشان كده هعدها لك. يبقى يد، كان سيدنا ابو بكر ساب ايده عند عروة بن مسعود، يبقى السياق نفسه زي المثال المشهور، رأيت اسدا في جنينة الحيوانات، خلاص. طب رأيت اسدا يقود مرسيدس لا تشق له غبار، يبقى هنا اختلفت خالص بقى كده، واضحة يا اخوانا؟ دي اسمها ايه؟ قرينة. عشان كده بنقول اكتب القاعدة دي، والمعنى المراد من الألفاظ يختلف باختلاف السياق والتراكيب والتقديم والتأخير وحالة المخاطب تاني، المعنى المراد من الألفاظ. يعني الحاج يحب يتكلم كلام، بيتكلم كلام طبعا له معنى ويريد مني شيء صح، المعنى المراد من كلامه ده بيتوقف على الأشياء دي، توقف على السياق والتراكيب والتقديم والتأخير وحالة المخاطب يبقى ضابط التحريف صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب مع عدم وجود قرينة. طيب إن دلت عليه لغة العرب ولا يوجد قرينة تحريف، طيب لم تدل عليه لغة العرب ويوجد قرينة أيضا تحريف. وكما تعلمون ولا يخفى أن لغة العرب ألفاظها معلومة وموجودة في كتب اللغة، وكل لفظ له معنى أو أكثر موجود. يعني أنت لما تيجي تبحث في مختار الصحاح، في لسان العرب، في المصباح المنير، في مقاييس اللغة لابن فارس، في التعريفات للجرجاني، أي كتاب من كتب اللغة بتفتح اللفظ وتشوف معناه. في ألفاظ لها أكثر من معنى، وفي ألفاظ ملهاش إلا معنى واحد، وفي ألفاظ لها أكثر من معنى وبعضها أرجح من بعض كما ذكرنا هذا قبل ذلك. يبقى مسألة التأويل والتحريف لابد أن تنضبط بضوابط أهل العلم. أما أننا نسمي الأشياء بغير اسمها ونزعم أن هذا من العلم، هذا يا أخوانا بعيد كل البعد عن الصواب. أكتفي بهذا القدر.